بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد، ويقال أحمد بن الحسن الأصفهاني رحمه الله تعالى، وقد قرأنا المقدمة. قال: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، أنواع المياه. كتاب الطهارة والكتب التي ذكرها رحمه الله في هذا المختصر هي كتاب الطهارة وكتاب ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الصوم ثم كتاب الحج ثم كتاب البيوع وغيرها من المعاملات ثم كتاب الفرائض والوصايا ثم كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ثم كتاب الجنايات ثم كتاب الحدود ثم كتاب الجهاد ثم كتاب الصيد والذبائح ثم كتاب السبق والرمي ثم كتاب الأيمان والنذور ثم كتاب الأقضية والشهادات وآخرها كتاب العتق. كتاب العتق. وابتدأ بكتاب الطهارة، شأنه في ذلك شأن أكثر من ألف في الفقه، لأنه كما ذكرنا لكم أن كتب العقائد قد أفردت في كتب في أصول الدين، والفقهاء جمعوا الأحكام الشرعية لأبواب العبادات من الصلاة فما بعدها، وهي ثاني أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولما كانت الصلاة بهذه المثابة بدأ بها، والصلاة لها مفتاح، ومفتاحها الطهور، ولها شرط من آكد شروطها، وشرطها الطهارة. فلأجل ذلك بدأوا بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في الصلاة، ولأن الطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة. ولما كان الطهور يكون الأصل فيه أنه بالماء، ذكر الفقهاء أحكام المياه، وذكروا بعد ذلك ما ينوب عن الماء وهو التراب، فذكروا بابا في التيمم بعد ذلك. والمياه لما كان منها ما هو مطهر ومنها ما هو غير مطهر، عقدوا أقسام بابا أو فصلا لماذا؟ لأقسام المياه، لأقسام المياه. فماذا قال؟ قال: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. يجوز التطهير، المياه جمع ماء، ويجوز التطهير مصدر طهر، والتطهير والطهارة تكون من حدث وتكون من نجس، فالطهارة التي من حدث هي الطهارة التي هي الوضوء والغسل، والتي من النجس طهارة الثوب من النجاسة أو البدن من النجاسة، والماء يطهر ذلك كله. فما هو تعريف الطهارة؟ تعريفها في اللغة كما يقول الفقيه الشربيني في الإقناع: النظافة والخلوص من الأدناس. الطهارة النظافة والخلوص من الأدناس. وفي الشرع ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، لأنك قبل أن تتطهر للصلاة ممنوع من الصلاة، لا صلاة بغير طهور. قبل أن تغسل النجاسة من ثوبك ممنوع من الصلاة، وثيابك فطاهر. فارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس يقال له طهارة. وقيل في تعريف الطهارة: فعل ما تستباح به الصلاة. والطهارة عبادة، مع كونها شرطا ووسيلة إلى الصلاة فهي في نفسها عبادة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب التنبيه، وقد نبهنا على هذا في بعض الدروس الماضية، أنه يقال تعريف الطهارة لغة كذا وتعريفها شرعا كذا، ويقال تعريف الصلاة لغة وشرعا، تعريف الزكاة لغة وشرعا. ولا يقال تعريف الطهارة اصطلاحا لغة واصطلاحا، أو تعريف الصلاة لغة واصطلاحا، إنما يقال لغة وشرعا، لأن هذه عبادات شرعية وألفاظ شرعية وردت، فما تعريفها في الشرع على ما وردت عليه فيه. يقال تعريف الصلاة في الشرع كذا، تعريف الزكاة في الشريعة كذا، تعريف الطهارة في الشريعة كذا، إنما يقال اصطلاحا في الأشياء التي يعرفها أصحاب الفنون، فنون الآلات، مثل علم النحو، علم الصرف، علم التجويد، علم كذلك أيضا مصطلح الحديث، علم الأصول الفقه. فيقال تعريف الخاص لغة واصطلاحا، تعريف البدل أو النعت أو التوكيد لغة واصطلاحا، تعريف نعم الإعلال في الصرف لغة واصطلاحا إلى آخره. فيقال في أمور التي هي في مصطلح واتفاق العلماء في فن من الفنون يقال فيها اصطلاحا، أما هذه الألفاظ الشرعية يقال لغة واصطلاحا، لغة وشرعا. فقال رحمه الله: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. هذه سبع مياه يجوز أن تتطهر بها. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على الناس أنه لما جعل الماء الأصل في التطهير جعل الماء متوفرا للناس أعظم توفير في البحار والأنهار والآبار، فهو كثير في الناس ولا يحتاج إلى كثير عناء في الوصول إليه. أما ماء السماء فقد قال الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فأنزلنا من السماء ماء طهورا. فماء السماء ماء طهور ومطهر، وماء البحر قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور، ماءه الحل ميتته، وماء النهر، النهر بحر، نعم، فهو أحد البحرين، بحر عذب وبحر مالح وملح، وبالإجماع أن ماء النهر مطهر. وماء البئر دليله قوله عليه الصلاة والسلام: الماء لا ينجسه شيء، حين سئل عن بئر بضاعة، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من عدة آبار، وكان الناس في أسفارهم يستقون من الآبار ويتوضؤون ويتطهرون. وماء العيون كذلك، العيون النابعة من أرض أو جبل طاهرة. وماء الثلج وماء البرد: واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، دل على أنها من المطهرات. هذه سبع مياه يجوز التطهير بها. إذن هذا درس اليوم نكتفي به، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقم الصلاة. بارك الله فيك.